الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء. كان إيمان قوي متدين صح زيد له في بلاء، فإن كان في دينه صلابة زيد له في بلاء، وإن كان في دينه رقة إيمان ضعيف لا يتحمل سيسخط خفف عنه. هذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين، أنه يعطي كل مؤمن من البلاء بالقدر الذي يطيقه وبالقدر الذي يتحمل. فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن، ولا يزال البلاء، البلاء لن يتركه، في بلاء مستمر. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فكلما كان العبد قريبا من الله حبيبا إليه كان بلاؤه عظيما وكان أجره عظيما. اشتد بلاؤه وعظم جزاؤه. كلما كان العبد قريبا من الله حبيبا إليه اشتد بلاؤه وعظم جزاؤه. روى الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. من فوائد الابتلاء أيها الأخوة أنه جل وعلا يبتليك ليطهرك، ليكفر عنك سيئاتك ويغفر لك ذنوبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ليلقاه، عجل العقوبة في الدنيا، انتهى الحديث، ليلقاه يوم القيامة وقد محيت ذنوبه وكفرت ذهبت خطاياه. فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا في صورة هذه الابتلاءات. وهذه الابتلاءات مهما عظم، مهما كانت عظيمة، هي لا شيء، هي لا شيء أبدا بالنسبة لمن خاف عذاب الآخرة. العقوبة في الآخرة مرجى هجر، أما العقوبة في الدنيا في صورة هذه الابتلاءات ليلقاه، ليلقاه وليس عليه خطيئة. روى البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا حزن. النصب التعب، والوصب المرض، والحزن الشيء الصعب الشاق. يبقى ما من مسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. في مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك، يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مضر من مرض فما سواه، يصيبه أذى من مرض فما سواه، أي أذى مرض فما سواه، أي أذى وإن دق وإن كان قليلا، إلا حط الله به عنه خطاياه كما تحط الشجر ورقه. فالابتلاء يسقط عنك الخطايا كما يتساقط ورق الشجر. يقول صلى الله عليه وسلم: خطاياه، يعني كل خطاياه، يعني تخرج من البالية بصحائف نظيفة نقية بيضاء ليس فيها خطيئة واحدة. روى الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. ما يبرح البلاء، لن يتركه البلاء حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وفي مسند أحمد والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، يعني البلاء ليس في نفسه فقط، في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فمن فوائد البلاء أنه يبتليك ليطهره، ليغفر لك ذنوبك ويكفر عنك سيئات. ومن فوائد البلاء أيها الأخوة أنه تعالى يبتليك ليرفعك هنا في الدنيا في درجات القرب منه والوصول إليه، فتخرج من البالية وقد ازددت إيمانا وإحسانا وتقى. تخرج من البالية أخشى لله وأتقى وأعبد وأخوف وأرجى وأحب وأخلص له مما كنت من قبل، وهذا واقع. الإنسان في البلاء حاله مع الله أجود وأحسن من حاله في العافية. فيبتليك ليرفعك في مدارج السالكين إلى الله، لتكون أقرب إليه وأخوف منه وأحب إليه وأرجى فيه. يبتليك ليرفعك ليمكن لك في الإيمان. لن يمكن لك في الإيمان إلا بالابتلاء. يبتليك ليمكن لك في الإيمان، يمكن لك في الإحسان، يمكن لك في الإخلاص، يمكن لك في التقى، كل هذا بالابتلاء. فبالابتلاء يرفعك ويقربك منه ويوصلك إليه، هذا في الدنيا. أما في الآخرة يرفعك في درجات الجنة، في جنات النعيم، جنات عدن. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سبقت للعبد منزلة من الله لم يبلغها بعمله، إذا سبقت للعبد منزلة عند الله لم يبلغها بعمله ابتلاه في جسده أو في ماله أو في ملده أو في ولده ثم يصبره. وخلي بالك من كلمة ثم يصبره، لأنه مش هينجو إلا بهذا. لن ينجو إلا بهذا بالصبر الذي وهبه، ثم يصبره حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من عبد له أعمال صالح، لكنها لا تكفيه للنجاة. غلبت آحاده عشراته، مش السيئة بواحدة والحسنة بعشرة، غلبت آحاده عشراته للأسف، غلبت آحاده عشراته له أعمال صالحة لكن لا تكفيه للنجاة، لكن الله عز وجل بلطفه كتب له أن ينجو، فيبتلي ويبتلي ويزيد له في البلاء حتى تدركه رحمة أرحم الراحمين بالصبر الذي وهبه. يبقى ينجو بإيه؟ بالصبر، ينجو بالصبر الذي وهبه، إن أعماله لن تنجيه. عبد آخر له أعمال صالحة بالكاد يزحزح عن النار ويدخل الجنة بالعافية بالحرق، يزحزح عن النار ويدخل الجنة، لكن الله عز وجل كتب له أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه منزلة ما بعدها منزلة، فلا بد أن يكون ابتلاه عظيما وعظيما جدا، يبتلى ويبتلى ويزيد له في البلاء ولا يزال في البلاء حتى يبلغ هذه المنزلة العظيمة. فكلما عظم بلاؤه عظم جزاؤه، وإن كان جزاؤه عظيما لابد أن يكون البلاء عظيما حتى ينال هذا الجزاء. فإذا سبقت في العبد منزلة من الله لا يبلغها بعمله ابتلاه في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم يصبره حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له منه. يبقى يبتليك ليطهرك ويكفر عنك سيئاتك، يبتليك ليرفعك، ومن فوائد الابتلاء يبتليك ليكلمك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فأهل البلاء لهم كرامة يوم القيامة ليست لأحد من العالمين، ليست لأحد من الخلق. فمن كرامة الله عز وجل لأهل البلاء أنهم لا ينصب لهم موازين ولا ينشر لهم دواوين. كل أصحاب الأعمال الصالحة، أصحاب الصلاة، أصحاب الصيام، أصحاب الحج، أصحاب الصدقة، ينصب لهم موازين وينشر لهم دواوين إلا أهل البلاء. لا ينصب لهم موازين ولا ينشر لهم دواوين، إنما يصب عليهم الأجر صبا، فكل يكال له إلا أهل البلاء يغرف لهم غرفا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يصب عليهم الأجر صبا حتى إن أهل العافية ليتمنون أن أجسادهم قرضت بالمقاريض، حتى إن أهل العافية يتمنون أن أجسادهم قرضت بالمقاليد في الموقف لما يرون من حسن ثواب الله لمن؟ لأهل البلاء. فيبتليك أيها العبد ليكلمك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ومن فوائد الابتلاء هذه الفائدة العظيمة التي تخفى على كثير من الناس، حتى على الكثير من أهل الإيمان، أن الله عز وجل يبتليك ليستخرج منك عبادات لم تكن لتفعلها، لم تكن لتأتي بها أبدا وأنت معاف. يبتليك ليستخرج منك عبادات يجعلك تتقرب إليه بعبادات لم تكن لتفعلها أبدا، لم تكن لتأتي بها، لم تكن لتتقرب إليه بها أبدا أيام العافية. يبتليك فتزيد في صلاتك، في خشوعها وفي خضوعها وفي خضوعها وفي تمام الطهارة لها وفي التذكير بها وفي الاهتمام بها رجاء أن تعافى. يبتليك فتزيد في صلاتك وتزيد في صيامك وتزيد في صدقاتك وتزيد في تطوعك عموما رجاء العافية. يبتليك ليستخرج منك الصبر والاحتساب والتسليم لقضاء الله وقدره، والاضطرار والافتقار والانكسار والتذلل والتبتل. من أين تأتي هذه العبادات إن لم تبتلى؟ إن لم تبتلى من أين تأتي؟ الصبر والاحتساب والتسليم لقضاء الله وقدره، فتبتلى حتى تتقرب إليه بهذه العبادات فيثيبك عليها فتبلغ المنزلة التي كتب لك. فيبتليك ليستخرج منك الصبر والاحتساب والتسليم لقضاء الله عز وجل وقدره، والانكسار والافتقار والاضطرار والتضرع والتذلل والتبتل وانتظار الفرج. هذه العبادة العظيمة التي يغفل عنها الكثير من أهل الإيمان. انتظار الفرج عبادة تثاب عليها. فأنت في البلية من حسن ظنك بالله عز وجل أنك تنتظر فرجه القريب، فرجه العاجل. فانتظار الفرج هذا أكبر علامة وأكبر دليل على حسن الظن بالله. انتظار الفرج أكبر دليل على أنك تحسن الظن بربك. وأنت في البلية سيأتي الفرج، وسيأتي الفرج القريب، وسيجعل الله عز وجل بعد عسر يسرا. من فوائد الابتلاء أيضا أيها الأخوة أنك وأنت في البلية تذكر الله عز وجل وتثني عليه وتحمده بمحامد وأذكار وثناء لا تحسنه ولا تزيده أبدا أيام العافية. هذه فائدة عظيمة جدا من فوائد الابتلاء، أنك تكون في حال جيدة مع الله تذكره وتثني عليه وتحمده بمحامد وأذكار وثناء لا تجيدها أبدا ولا تحسنها أبدا ولا تخطر لك ببال وأنت معافى. تدعوه أدعية لا تجري على لسانك أبدا وأنت في العافية، يعني وأنت مبتلى تقول يا رب، وتدعو أدعية لا تجري على لسانك أبدا، لا تذكرها أبدا، لا تتخيلها أبدا وأنت معافى. فأنت في حر القلب، في حر الكرب وفي قلب البلية تقول يا رب يا رب يا رب بتضرع وخشوع وحضور قلب. وأنت في هذه الحالة تقول يا رب، ترتج لها أبواب السماوات، ترتج لها أبواب السماوات، تقول يا رب وأنت مبتلى، تقول يا رب وكلك أمل وكلك رجاء وكلك طمع. فبهذه الحالة تهتز لها سبع سماوات. عندما تقول يا رب بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، وقد تكون معافى، فتقول يا رب لا تلتف فوق رأسك بشبر، تقول يا رب وأنت معافى لا تلتف فوق رأسك بشبر. فأنت في حال البلاء تكون في حال جيدة وحال حسنة يستحيل تصل إليها وأنت في العافية. أيام البلاء تكون مع الله عز وجل في حالة جيدة وحالة حسنة يستحيل أن تصل إليها أيام العافية، فتستشعر أن الله عز وجل قد امتن عليك وتفضل عليك وأنعم بهذه البلية ليكون هذا حالك مع الله في العبادات، في الأذكار، في الدعاء، في القرب منه، في الثناء عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. من فوائد الابتلاء أيها الأخوة، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليعلم الله الصادق من الكاذب. هذه فائدة عظيمة جدا من فوائد الابتلاء. فيبتلى الرجل حتى يختبر الله عز وجل صدقه. ليعلم الله الصادق من الكاذب أيها الأخوة. رجل لا يصلي أبدا وتاقى للتوبة، قال خلاص توبة يا رب هصلي، مش هسيب ولا فريضة أبدا أبدا ولا في المسجد حتى. دخل المسجد صلى معه حذاءه ب3000 جنيه ب2500 جنيه، صلى وخارج ما وجد الحذاء، سرق الحذاء. فقال أول مرة أدخل أصلي أتسرق، والله ما دخل المسجد ثاني ولا أصلي أبدا. هذا كان في توبته. لو كان صادقا لقال لو سرقت في كل فريضة لن أترك الصلاة في المسجد. هو هيسرق كل فريضة؟ أبدا. ولكن ابتلي الله عز وجل يختبره صدقه من كذبه. رجل آخر لا يصوم أبدا رمضان، قال خلاص رمضان اللي جاي ده بكرة هصوم 30 يوم مش هفطر يوم واحد وعمري ما هفطر تاني أبدا. الظهر ضرب الصداع يكسر رأسه الصداع، وأنا يعني أول مرة أصوم يحصل لي كده؟ والله ما صيم تاني أبدا. كاذب في توبته. لو صادق يقول ايه، لو مت من الصداع لن افطر ابدا وساكمل اليوم. الابتلاء مهم جدا ليعلم الله الصادق من الكاذب. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد لكل من يدعي الصلاح أو يدعي الإيمان أن يبتلى حتى يختبر في صدقه أو في كذبه. أيها الأخوة، فوائد الابتلاء كثيرة جدا، يضيق المقام عن حصرها. أكتفي بما ذكرت، والله من وراء القصد. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وأنت المستعان وأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.